كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما المصطفى وعلى آله الذين مستكملين الشرفة. ندخل في كتاب عمدة الأحكام، كتاب الصلاة، وبدأنا في باب التشهد، وإن شاء الله يعني نحاول بإذن الله نعوض ما زلنا في حديث عبد الله بن مسعود. طيب، حديث عبد الله بن مسعود الأول، قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفه كما يعلمني الصورة من القرآن. التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كنا وصلنا حتى قلنا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا هذا خاص، ثم عطف عليه بالعام السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وقلنا بأن نكمل هذا، نكمل من هنا إن شاء الله على عباد الله الصالحين. جاء بصفة الصالحين، وهذه دلالة على مفهوم الصفة يعمل به، على أن هذا تقييد بالصفة له مفهوم، فكأن من أراد أن يدخل تحت هذا السلام أن يتصف بصفة الصلاح، أن يكون من عباد الله الصالحين. وهنا فيها مسألة كما نقول بأن من انتوى بأنه في هذا السلام أنه يسلم سلام علينا على كل المسلمين، وهذه فيه بأن هذا السلام يصل لكل مسلم، أنه قد وصله هذا السلام، وهذه نية تحتاج أن ينتويها المرء. كما قلنا في التشهد بأنه ينتوي في هذا السلام أنه يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يسلم علينا أي على كل المسلمين، ويخص أيضا عباد الله الصالحين. فنقول هذا يعني كأنه أولا بدأ بالحمد والثناء على الله عز وجل، ثم السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم السلام على نفسه وعلى من معه، كمان ثم السلام على عباد الله عز وجل الصالحين. هنا فيها مسألة أيضا على أنه في الرواية الثانية، هنا أولا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، هنا قال أشهد، وهنا الشهادة هي الأبلغ، الشهادة أبلغ من العلم ومن اليقين، يعني ما قال له أعلم أي أستيقن، لا قال أشهد، لأن الشهادة أبلغ في العلم واليقين. لذلك عند القاضي عند القضاء لا يقبل إلا بالشهادة، بلفظ الشهادة، لا يقبل إلا بلفظ الشهادة. خلاص أنا جيت تاني، شايف أنت شاشتك صغيرة، الحمد لله. أنا عايز أرجع لل بس. فقال لا يقبل إلا بلفظ الشهادة، وهذه التي تستعمل في القضاء. طيب، هنا في الرواية الثانية قال، طبعا إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل التحيات وذكره وفيه، فإنكم إن فعلتم ذلك قد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. فمن قال ذلك فقد سلم على كل عباد الله الصالحين في السماء والأرض. فيها مسألة فقهية، من أقسم أو حلف أنه لا يسلم على فلان، قال والله لا أسلم على محمد، على أحمد، هل لو قرأ التحيات يحنث أم لا؟ قولا واحدا. على كده البشرية دي يقول لك تحنث ليل نهار، لأن هم كلهم كتير يقولوا والله لو شفت وما أسلم عليه، وهو بيروح بعد الخمس زي بيصلي الصلاة، فبيقول التحيات السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وحلف انه مش هيخصه هو بالسلام، يعني ما هو كده على ابو محمد بيقول لك يا احمد يبقى انت شغالين كفارات للركب، احنا كده ناخد منكم كل اللي يعني كده كلام. انتوا فهمتوا المسألة الان؟ من حلف ان لا يسلم على فلان ثم قرأ التحيات يحنث ام لا يحنث؟ ايش رأي الاخوة الغرفة؟ جميلة دي عشان يبطل. الآن صورة المسألة، ما أنا لو حد كتب حاجة أشوف، بس ما فيش حد كتب حاجة هيظهر لي، ما تخافش أنا شايف الآن هو هنا دلوقتي كتبوا لا يحنث. طب متى يحنث؟ لا يحنث، لماذا لا يحنث ومتى يحنث؟ خاصه في العالم، يعني هذه عبادة توقيفية؟ لا، يعني يحنث، أنا ما فهمت تاني مرة يحنث، هذه عبادة لا يحنث. طب متى يحنث؟ لو قال مش هيبقى ان هو مش هيسلم حتى لو في جمع مش السلام على احمد مثلا، لو قال السلام على احمد او راح القى عليه السلام كده يا احمد، ده على القول التاني انما انا مش بقول بيه بس. مش الصالحين، ما هو قال السلام علينا. اهي دي بقى يعني هقول ايه، بس دي انت دخلتي ليه في القصه اللي احنا ما نكلمش. قال السلام علينا، علينا دي كل المسلمين، علينا، ودخل فيها على عباد الله الصالحين، هذا تخصيص اخر. هنا لا، المساله ترجع للنيه يا اخوه اخوات، ترجع للنيه. ان انتوى هنا، هو لما اقسم على انه لا يسلم عليه فيها نيه خاصه، انتوى نيه خاصه في السلام عليه، انه اذا قابله لا يسلم عليه، اذا سلم عليه لا يسلم عليه. فهنا هنا تخصيص في القسم بنيه، لا يدخل فيها النيه العامه الخاصه بالتشهد. لكن لو قصد بها بقى حتى التشهد وكان مستحضر فقيه يعني، فكنا ده واقع في الحنس انه هيصلي كل يوم خمس صلوات. لكن هي المساله ترجع لنيته عند الحلف، هو نيته عند الحلف انه يقصد لا يسلم عليه اذا رآه، او لا يسلم اذا كلمه، ليس المقصود به نيته عند التشهد، لذلك لا يحنس من هذا الباب. طب لو واحد قال له فلان يسلم عليك، اراد ان يرقق القلوب، ودي ممكن يقول له والله فلان ده بيحبك، ده بيسلم عليك، كل بيسلم عليك، وهو ويقصد بانه يسلم عليه في التشهد في الصلاه، هل هذا يكون كاذبا؟ لا، هو مشروع ان هو يعمل كده اصلا كاذبا. هل هذا يكون كاذبا؟ اولا احنا لا، اذا كانت النيه على المنوال ده مش هيكون كذب. قال لي نيه على اي منوال؟ الحنس شيء ولا انا بقوله شيء ثاني؟ يسلم على عموم المسلمين في الصلاه. يبقى هو يقصد ايش لما قالوا فلان بيسلم عليك؟ الذي قال ذلك يقصد بانه يسلم عليه في الصلاه، في الصلاه، ومن باب ايه؟ الاصلاح. نعم، وهو يقصد ذلك، فاذا لا يكون كاذبا، هذا لا يكون كاذبا. طيب، المساله التي اهم معنا، مش كله مهم يا شيخ، هو ينفع في التشهد؟ السؤال عجيب شويه يعني، مش عجيب في نيته يكون هو بيقول التشهد ان هو يستثني حد، ينفع اصلا؟ لا ده دي توقيفي، هو مش بيدعو هنا، ده دي تشهد توقيفي. لا يعني الصيغه بس، النيه لا نفسها بس، لا ما يجوز. الصيغه توقيفيه، الصيغه توقيفيه، لابد يقولها كذا كما قالوا. لكن هنا طيب، الرواية الثانية قال إيش؟ فإنكم إن فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وهذه طبعا يعني سبحان الله، استحضرها تجد أنك بتاخد أجور، فإنك كلها. ثم قال بقى فليتخير من المسألة ما شاء. وهنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة أخرى مشروعية الدعاء بعد التشهد، على خلاف بيننا بين الجمهور والشافعية يدخلون، وبين الحنابلة في طرف آخر. هنا مشروعية اللي قال فليتخير من الدعاء ما شاء، شمل دعاء الذكر ودعاء المسألة. فإذا هنا يجوز أنك تدعو في الصلاة بدعاء ذكر ودعاء مسألة، أنك تقول يا رب نجحني، يا رب مثلا اشفي مريضي، غير دعاء الذكر. هذا على من تعلق بعموم الحديث، قال فليتخير من المسألة ما شاء. فالجمهور هنا دليل على شرعية الدعاء آخر الصلاة، ودليل على أنه يتخير من الدعاء. الأحناف لم يوافقوا، قالوا لا، ليس له إلا الذكر الوارد، وإن دعا بغير الذكر فقد تكلم في الصلاة بغير إذن فبطلت الصلاة. يبقى هذا الأحناف يقولون ذلك، اشتدوا في هذه المسألة، قالوا إن هذا يعد كلام خارج الصلاة. الجمهور قالوا، الشافعية توسطوا قليلا، قالوا يدعوا ولكن استثنوا بعض صور الدعاء. إيه ده؟ الشافعية استثنوا. جزاك الله خير، أنت عملت استاذ لا ده انت احسنت لينا، الله يحفظك. طيب ما زلنا في الحديث، انا اعتذر عن الميكروفون ما فتحتوش، نسيت ما بدأنا خمس دقائق فقط. نقول المساله هذه، فيما تخير من المساله ما يشاء، قلنا الجمهور على جواز الدعاء اخر التشهد، وسواء دعاء الذكر او المساله. اما الاحناف قالوا لا يدعو الا دعاء الذكر، لانه اذا دعا بدعاء غير الذكر، يعني قال مثلا نجح فلان، اشفيني، عافيني، اعطيني كذا، قالوا هذا كلام في الصلاة تبطل به الصلاة. الشافعية قالوا بذلك، قالوا بالقول الجمهور لكن استثنوا، قالوا ان تعدى في الدعاء او كان الدعاء يعني في قبح، قال يقول مثلا اراد يتزوج فيقول اللهم اعطني امرأة مثلا جميلة الوجه بيضاء اللون طويلة المقام، ويقعد بقى يجيب في الاوصاف وبيصلي، فقالوا هذه في قبح، في هذه المسألة، فقال هذا يجنب هذا الكلام في المسألة، ولكن له أن يدعو بمجمل دعاء المسألة. لا، واستدلوا أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن الشيطان لما في الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم العنك بلعنة الله التامة، ولعن الشيطان قال العنك بلعنة الله التامة وأعوذ بالله منك، لما جاءه ومسكه وحتى سال لعابه على يد النبي صلى الله عليه وسلم فخنقه، فقال العنك بلعنة الله التامة وأعوذ بالله منك. قالوا هذا دلالة على أيضا الدعاء بصيغة المخاطب، لأنه خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يدعو الله عز وجل فقط، لا، ده هو لعنه، قال ألعنك بلعنة الله وأعوذ بالله منك، فقالوا هذه استعادة بالله عز وجل بصيغة المخاطبة أيضا، فدل ذلك على أن هذا ليس ما فيه من إفساد الصلاة. هذا رد على من؟ على الأحناف في هذه المسألة. الأحناف ردوا على ذلك، قالوا أن هذا كان قبل تحريم الكلام في الصلاة، هذا كان قبل تحريم الكلام في الصلاة، ولكن هذا ليس لابد أن سنصير إلى النسخ ويصعب، ويعني أن لك أنك تأتي بالنسخ في إثبات التاريخ. طيب، محل الدعاء في هذه المسألة، قال هنا محل الدعاء، لأنه قال محل الدعاء هنا محل الدعاء في يعني بين التشهد والتسليم، وهنا سنبين بأن هذا من ضمن مواطن الدعاء الذي قد بيناها سبع تقريبا، وابن القيم له أبيات في ذلك، لكن هي دعاء الاستفتاح في تكبيرة الإحرام، وفي دعاء وقبل بين دعاء الاستفتاح وبين قراءة الفاتحة أيضا والركوع. أن تدعو بين دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح يعني بين التكبيرة وبين القراءة دعاء الاستفتاح، وفيه ده دعاء، هذا دعاء بتكون أماكن الدعاء، أماكن الدعاء عموما اللي في الصلاة، سواء دعاء مسألة أو ذكر، لأن هذا دعاء اللي في الاستفتاح، ودعاء الركوع ودعاء في السجود وبين السجدتين، وسيأتي هذا أيضا، وأيضا الدعاء بعد التشهد، والدعاء بعد إن مر بآية فيسأل أو تعوذ بآية، على خلاف بقى من أهل العلم في الفرائض، في النوافل فقط أو في الفرائض والنوافل كده. ستة سبعة إيه؟ طب عيد تاني معايا. وينفع دعاء الاستفتاح ودعاء الركوع ودعاء السجود ودعاء بين السجدتين؟ دعاء في الرفع من السجود، دعاء في الرافع من السجود. نعم، جزاك الله خير. دعاء في الرافع من السجود. في الصلاة طيب. السرية ينفع الدعاء اللي هو يعني الإمام طول والخلف خلف صف قرأ صورة صغيرة وخذ وقت، ينفع هذا في الوقت ولا الدعاء أين؟ الصورة قصيرة. في الصلاة السرية مش جهرية. يعني انتهيت من قراءة الفاتحة. فاتحة وقول الواحد، وكان الإمام مثلا بيقرأ حاجة أطول شوية فطول، والمأموم يقرأ المأموم يقرأ، الأولى له يقرأ القرآن، يقدم قراءة القرآن ما استطاع. لو هو دعا هو مش باطن دعاء، لكن قراءة القرآن مقدمة هنا، لأن هذه القيام هي الصلاة، القيام سوري القيام قراءة القرآن، بل هو نهى، جاء حديث فيه على أنه أن الدعاء يعني ينهى عن القراءة في الركوع وفي السجود، ويكون فيها الدعاء، والقراءة تكون في القيام. فمحل القراءة هنا محل القيام القراءة. شيخ يدخل حساب الحديث الثاني لو سمحت، أو حد يقرأ لو أنت هتشرح حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى. الدعاء كان بعد التشهد، يعني بعد أشهد أن لا إله إلا الله، بعد انتهاء من التحيات. نعم، لأنه قال هنا طبعا في كلام هياتي، بس أنا أجلته لأنه هنا لم يتكلم عن الصلاة صلى الله عليه وسلم، لأنه قال هنا فليتخير من المسألة ما شاء، فعلى أنه ذلك بعضهم تعلق بالعموم أنه حتى في التشهد الأوسط له أن يدعو، هذه ستأتي معنا في الأبواب لسه في الباب التشهد، لكن أنا نقف عند الحديث مؤقتا، لأنه هو قال له فليتخير. طيب، عن أبي هو سبع عبد الرحمن، هو مش 17 بعد المئة لكن ماشي، تفضل تفضل. على عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة، ابن عجرة عندك بالضمة؟ نعم، أنا عندي بالفتحة كعب بن عجرة، وفي عجرة وممكن عجرة الله أعلم، بس هي عندي عجرة كعب بن عجرة وعجرة. لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا، فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزاك الله خير. طيب هذا الحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى لقياني كعب بن العجرة قال ألا أهدي لك هدية. الهدية هي العطية، تجمع على هدايا والعطية تجمع على عطايا. والهدية هو يتقرب بها إلى المهدى إليه، وهي تكون هدية عادة يقدمها أحد بغرض إما يعني يتحبب يتودد إليه، والأصل فيها أنها تقدم بغير قصد دنيوي، تقدم محبة وألفة بين القلوب قصد ثواب الأخيرة. عطايا والهدايا يتألف بها القلوب ويقصد بها الأجر من الله عز وجل. قد تكون الهدية في المأكول في المشروب في الملبوس في أي شيء، قد تكون أيضا هذه في الماديات. هنا الكلام معنا عن الهدية في الأمور العلم، علم المعنوي أو العلم الشرعي في الألفاظ. هنا هذا الصحابي الجليل أرانا أن يهدي له هدية، ونعم الهدية التي هداها له هو أنه يبين له يعلمه بعد أن تعلموا كيف يسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم الجزء في التشهد، علموا كيف يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم الجزء الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يتقرب إليه. قل ايش فيهم، انا اصل ده توحيد، انا بشرح التوحيد يعني، لا شرح الشهادتين في التوحيد خلاص. احنا قلنا بانه ايش تشهد يعني، احنا طبعا المقام فقهي ففي اشياء العقيده بنمر عليها يعني نتكلم، مش هنشرح الشهادتين يعني اقصد. نعم. فهو سياتي في كلام في في التسييد هنا ايضا بمعنى سيدنا عموما يعني. لكن طيب ما زلنا في الـ الـ الـ الـ الكلام على الهدية. فأراد هذا الصحابي الجليل أن يهدي هذه الهدية، أن يعلمه ما تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذه من أعظم الهدايا، بأنك تعلم المرء دين الله عز وجل، تعلمه الشرع، بأنك تكرمه فتهدي له خيرا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى: لا خير في الكثير من نجاة إلا من أمر بمعروف أو صدقة أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فهو هذا هو الذي يعني يقدم للناس الخير، يعلمهم دين الله عز وجل، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك بركة، لا بعدها بركة. فأنت تجد بعض الناس تجده ليس من عنده العلم الغزير، ولكن من عنده بعض العلم، وهو يعني ينشر هذا العلم، يعني هو يريد أن يعلم الناس فيجتهد، يذهب لأناس ويعلمهم مثلا ما عنده من علم، يعلمهم عبادات، يعلمهم بعض الطاعات، ينشر ما عنده، فتجد هذا أثره ما شاء الله يعني ينتشر بين الناس ويستفيد منه الناس، وقد لا يكون أعلم من أهل الناس، لكنه بارك الله عز وجل في هذا العلم الذي عنده ونشره. وتجد آخر قد يكون عنده علم أكثر وأكثر، لكن ليس عنده هذه الهمة في مسألة النشر أو النقل العلم أو أن يحرص عن يعلم الناس. تجد في مجالس تجد أخ مثلا فاضل فيجد الحضور فيذكر حديثا يعلم الناس الحديث معين، أو يذكر خاصة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر محمود طيب. تجد هو حريص على أنه ماذا ما يجلس في مكان إلا ما ينفع الناس بما عنده، وهذا لا شك فيه خير. فيعني الإكثار من تعليم الناس وتعليم الناس ونشر العلم، هذا لا شك ما فيه من عظيم الأجر. هو قال له: ألا أهدي لك هدية؟ يعني هنا وانظر هنا، هو أراد أن يعلمه، فلما يقول له تعالى أعلمك، أنت جاهل، أنت لا تعلم كيف الصلاة، سأنا أعلمك شيئا تستفيد منه في حياتك، لا، أراد أن لا يظهر المن عليه ويظهر عليه الرفعة والقدر، فقال أهدي لك هدية. فهو أراد أن يعلمه بطريقة يعني بطريقة ممكن نقول سنة من النبي صلى الله عليه وسلم، الطريقة النبوية أيضا علمها الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه لا يمن على أحد بالعلم ليترقق ويتودد له، هو يريد أن يعطيه العلم. فهو قال: ألا أهدي لك هدية حتى لا تحرج. وأنت الآن هذه تجدها، تجد تريد تعلم الناس أحد تقول له اقعد أنت مش فاهم حاجة، تعال أنا هعلمك، أنت جاهل أصلا، أنت اللي بتعمله ده، فتجعله أنك تمن عليه قبل أن تعلمه، يعني تجعل قلبه يرفض أصالة أن يستقبل منك، أو إن علمته تحسسه يعني بأن لك عليه من المنة والفضل أنك تعلمه شيء. فانظر الصحابة الكرام، أراد أن يرسل له ويعلمه شرعا، لكن أتى له بأمر آخر: سأعطيك هدية، سأعطيك شيء يعني كأنه من عندي لك خاصة، لينتبه الرجل، ينظر من هذا، ده صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، سيعطيه هدية، ونعمة الهدية من نعمة الرجال. فأراد أن يعني فهذا تشويق، وهذه يعني قاعدة مهمة جدا، أن المرء من يتصدر في الدعوة ألا يكسر قلوب الناس عند التعليم، ولا ينفر الناس عند التعليم، ولا يجرح المشاعر، ويغفر الله لنا إن كنا نقع في ذلك مع الإخوة والأخوات، نسأل الله عز وجل يغفر لنا ذلك بدون قصد، أن المرء أحيانا ممكن أن هو يعني يتكلم بكلمات أو ألفاظ فقد يحزن من يأخذ منه أو يتعلم منه، ولكن هذا ليس عن قصد، ولكن يعني أذكر نفسي أيضا بذلك، بأن الأصل بأن المرء عندما ينقل العلم ينقله محبة لمن عند غيره حتى يستفيد منه، كما قال الشافعي: وددت لو أن كل الناس تعلموا علمي ولم ينسب إلي شيئا قط. وهذه ما تجدها في أحد. أنا بحثت كثيرا، لقيت الرجل هذا من علامات رفعة الله عز وجل له، يعني يكفي هذه العبارة والله أعلم، لأنه يتمنى بأن علمه انتشر، وقد انتشر بفضل الله عز وجل، ولا يتمنى أن ينسب إليه، لأنه يعلم ولا يهمه ينسب إليه في الدنيا. الله عز وجل يعلم سبحانه وتعالى هذا العلم لمن، أو من الذي يعني يسره لأن يخرجه إلى الناس. ولكن هذه لا شك بأنها تواضع منه، وهذه تدل على إخلاصا، إخلاص في القلب. إيش؟ الشافعي قال الشافعي نعم. فنقول هنا قال له: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم علينا، فقال أو فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد علمنا كيف نسلم عليك. هنا بعد قال خرج علينا، فقلنا، هذا ليس كل، بعض طبعا اللي قالوا الذين في الحضور، البعض الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: قد علمنا كيف نسلم عليك. وهذه فيه يعني مسألة بأنك لك أن تقول لك قد تعلمت شيئا، يعني لا، هذا ليس من باب التفاخر أو شيء، إنه قالوا قد علمنا، يعني إحنا قد تعلمنا كيف نسلم عليك، فأنك إذا تعلمت شيئا لك أن تقول قد علمت هذه المسألة أو قد تعلمت هذه المسألة، لا حرج في ذلك. ثم أرادوا أنه يقول، قالوا عليه السلام كيف نسلم، فكيف نصلي عليك، أرادوا أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا انهم بينوا له بانه قد علموا شيئا وارادوا ان يستزيدوا، ارادوا ان يستزيدوا، فهم اولا قدموا، يعني ايش قد علمنا، فنريد ان نزيد من هذا العلم. هذه في ايضا اسلوب من المتعلم مع العالم، لانه انه يحببه في كيف يعطيه العلم، وليس على النقيض تاتي له فتقول له: ما قولك في المساله الفلانيه، ماذا تقول في كذا، ماذا عندك في هذا، يعني انت لا تريد ان تفتح له باب. وهذه يعني كنا نتعلمها، بأنك إن أردت أن تأخذ من الشيخ ويفتح لك قلبه ويعطيك ما عنده، لابد منك يعني لا تكثر من المشاحنة معه، ولا تكثر من المخالفة معه، خاصة في بداية الطلب، يعني في بداية تطلب معه والنقاش، إنك أولا في بداية الطلب أنت لست على القدر التي تستطيع أن تخالفه فيه، فأنت دائما يتصور لك أمور، ولأنك لسه في المرحلة الأولى، فأنك كلما تصور وتنقض عليه أو تخالفه فأنت لسه لم يستد العود، فأنت ليس لك ذلك في البداية. الأول استمع فترقق له وتبين له حاجاتك للعلم، وتبين له أنك تسمع منه، فيفتح لك القلب فيعطيك. لكن كل ما يأتي مسألة فتأتي بالقول المخالف له هو، أو تعلمت شيء من شيخ تاني فتقول له، فيبتدي تدخل في جدال معه، هو يريد أن يعلمك وأنت لابد الآن تستقبل، فاستقبل، وعندما يأتي بعد وقت آخر أنك تستطيع أن تجادل معه فتجادل. لكن في البدايات لا تفعل ذلك، بل تحاول بأنك تبين له حاجتك، بأننا قد تعلم منك ذلك، نريد أن نتعلم ذلك، قد أكملنا النصف، نريد أن نكمل، لو يعني أكرمتنا بذلك. هذه الطرق التي جاءوا كما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك، يعني أرادوا أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي، فقال: قولوا. سنبين هنا في مسألة قولوا، شيخ أنا مش عارف إحنا معنا قد إيه، لأن أنا لما بدخل بيصعب عليا، مش معنا 9 مني، هل ممكن إحنا يعني الشيخ كبير السلام، يعني يقول كان تعلمنا السلام، يعني ما هو الحديث الاول: السلام عليكم النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذه السلام تعلمنا كيف نسلم، الجزء الاول من التشهد. هم ارادوا، هم تعلموا السلام، ارادوا ان يتعلموا كيف يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا هذا الحديث في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قالوا ما لسه نمشي لقطه ما نشوف، قالوا نقف حتى عند مساله بس يمكن نقف عليها. قالوا قولوا الله، هنا قال قولوا، وهذه مسألة سنبينها. لما قال مثلا قولوا، هذا فعل أمر، وسنبين استدل بها الشافعية على وجوب، على وجوب إيه؟ طيب اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذه وهنا استدلوا بهذا، وطبعا الكلام فيه تفصيل لو أدركناه هنا أو الأسبوع القادم إن شاء الله، على مسألة حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يعني على إن هي على 3 أقوال: الجمهور على السنية، والشافعية، وقو ومذهب لأحمد على الوجوب، والتارك له تبطل صلاته، وقول ثالث عند أحمد على الوجوب، ومن تركه يسجد له للسهو ولا تبطل الصلاة. لكن المذهب عندنا في الشافعية على الركنية أو الوجوب، يعني تقول الركنية، يعني ما عندناش وجوب، إحنا عندنا الركنية. الركنية لمن تركت الصلاة تبطل صلاته. الأحناف والمالكية يرون السنية والجمهور في ذلك، سنبين الخلاف لأن حقا الدليل منتزع، سنبين ذلك تفصيلا إن شاء الله في هذا الحديث. هو قال أولا كيف نسلم عليك، قال كيف نصلي عليك، قال اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقلنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله، ثناء عليه عند الملائكة، وأيضا هي من الله عز وجل رحمة، أو أن نقول هي الصلاة غير الرحمة، وليك عليهم صلاة من ربهم ورحمة. هذا قول الجمهور بأن الصلاة هي الرحمة. والقول الثاني والأصح بأن الصلاة غير الرحمة، لأن قال سبحانه وتعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فجاء العطف يقتضي المغايرة أن الرحمة غير الصلاة. فالصلاة والذكر على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره في الملأ الأعلى، الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، وأيضا صلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في الملأ الأعلى ثناء عليه، وصلاة المخلوقين للنبي صلى الله عليه وسلم والدعاء له بذلك أيضا. فنقول هنا مسألة هنا بين الجمع بين الصلاة والتسليم، وهذه مسألة مهمة، على أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا سألوه قالوا علمنا كيف نسلم عليك، قال فنريد كيف نصلي عليك. فهنا أهل العلم تكلموا، فعندما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فتقول اللهم صلي وسلم، هل تجمع بين الصلاة والتسليم؟ الأفضل قالوا أن تجمع بين الصلاة والتسليم. نعم جاءت الصلاة بدون تسليم، جاءت الصلاة منفردة بدون تسليم، ولكن يعني استحب أهل العلم أنك عندما تصلي عليه وسلم تجمع بين الصلاة وبين التسليم عليه، لأنهم قالوا علمنا كيف نسلم عليك فنريد أن نعلم كيف نصلي عليك. فنقول هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، الكلام في الآل، ما هم الآل، من هم آل محمد صلى الله عليه وسلم، على خلاف بين أهل العلم على قولين. القول الأول بأن الآل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أهل البيت، ويدخل في أهل البيت الزوجة، مع أن الزوجة يعني الأصل هم أهل البيت الأبناء والنسل، ودخلت الزوجة، وهذا هو المنصوص عند الشافعي وعند أحمد على أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته، لذلك تحرم الصدقة أي الزكاة على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. ورواية أخرى عند أحمد أنه ليس من أهل بيته، ولكن الصحيح بأنه أهل بيتي يدخلون لقول الله عز وجل في أكثر من موضع، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، فدخل بذلك. وأيضا قوله تعالى في قصة إبراهيم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. نعم. وأيضا لما جاء الله عز وجل حكينا عن لوط، فقال إلا امرأته، على أن امرأة استثنى امرأته من آله، بس ما أذكر الآية الآن لو أحد ذكرنا بها. فدخل هي أول لا في امرأة لوط امرأة لوط قالت إلا امرأتك فإنها مصيبة ما أصابها في رواية، بس أنا استثناها من الآن. استثناها من الآن. نعم لا حرج. فنقول يبقى هنا لو قلنا أهل البيت دخل في زوجات النبي وأبناء النبي صلى الله عليه وسلم، دخلت في فاطمة رضي الله عنها ورضاها، دخل في من؟ علي بن أبي طالب، دخل في الحسن والحسين. إلا آل لوط فإنهم منجون مجموعين. أحسنت الله زك. إلا آل لوط فإنهم منجون إلا امرأته. قال إلا آل لوط ثم قال إلا امرأة استثنى. أحسنت جزاك الله خير هذه أريدها. فهذا دل على استثناء من الآن. طيب. هي دي أفضل دليل. هذه دخل. لا ما هو الآيات الأولى أهل البيت. الصلاة الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ العام. الثناء. الصحيح ثناء الجمهور يقولون للرحمة. طيب. عشان ننتبه بس لهذه، هذا القول الذين قالوا بأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قلت المنصوص عند الشافعي وعند أحمد. أبو حنيفة لا يرى إدخال الزوجات، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم هم يعني بناته أو ذريته فقط، أما زوج. لكن الصحيح راجح قول الشافعية وأحمد على أن ما بينا من الآيات بأن آل زوجات النبي يدخلون في الآل. هذا القول الأول بأن آل النبي صلى الله عليه وسلم أهل البيت. والقول الثاني، وهذا الحمد لله فيه توسع، بأن آل النبي محمد هي الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أو الأتقياء من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مروي عن مالك، هذا مروي عن مالك على وبعض أصحاب أحمد على أنه أن آل النبي صلى الله عليه وسلم أو آل محمد صلى الله عليه وسلم كل الأتقياء من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما نقول على آل محمد يعني أنت تصلي على كل مؤمن تقي في هذه الأمة. كل مؤمن تقي في هذه الأمة. نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا ظاهره الوجوب، قولوا ظاهره الوجوب، وقلنا بأن ظاهر الوجوب ظاهر الأمر الوجوب. فإذا قالوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في العمر واجبة، طبعا من الآية أيضا إن الله ملائكته يصلون على النبي فصلوا عليه وسلموا تسليما. وهنا قال قولوا، إذا قال على الأقل مرة واحدة هذه الصلاة تقال مرة، على الأقل مرة واحدة هذه هي الواجبة. طيب نقول ما أدري الآن أدخل في وجوب التشهد ولا تسعة خمسة. طيب أنا أريد بس قبل أن أنصرف، هذا الطلب مهم للأخوات معنا على الغرفة أيضا، إن كان تستطيع أن إحنا نكمل فقه في رمضان على الغرفة، على الغرفة ما قلت تأتوا على الغرفة في رمضان، أنا ما عندي مانع. فتتشاورنا لو في مجموعة حتى لو وافقت قليلة أنا سأكمل عمدة الأحكام فقط سنكمله في رمضان. المعدل يناسبكم كلكم نتباحث. السحور إيه عم السحور أنت؟ في ناس معانا نساء هنا أوريجين. لا هو ممكن أيام حتى نغير اليوم، يوم سبت يوم جمعة اللي هو اليوم الأجازات اللي عند الناس اللي بتعمل في يوم في أجازات إذا كان مناسب. المهم إن هو هيكون على الغرفة إن أردتم. أنا أحب إن أنا أكمل في رمضان ما استطعنا حتى نقف يعني عند ما على أقل الفقه. فأنا أرجو لو حد عنده موافق يبلغنا عن المجموعات الرجال والنساء في الدروس حتى ناخد قرار الأسبوع القادم إذا كنا سنكمل ونتفق على يوم. قولي قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. لا ممكن طيب الحمد لله في موافقه جاءت هي تزيد في اثنين انا عن نفسي لو حتى مجموعه قليله ساكمل ما اريد اتوقف. ما يروح على الاغلبيه؟ لا الاغلبيه تيجي معانا. ما اصل احنا لو فضلنا ماشيين على الاغلبيه مش هنلاقي حد اغلبيه. انا شوف الشيخ انا تعلمتها من شيوخنا، صدق القطار لما يسير لا يقف، ما يقف القطار صح الا ان يصل، واحنا لن نصل الا في القبر. فانت لا تقف ان استطعت الا تقف لا تقف. هذه صدقني خدها وانا يعني تعلمتها من شيخنا، القطار اذا صار لا تقف في الدروس، ما استطعت الا تقف. ان وقفت مشكله انك تسير مره اخرى، لكن طول ما انت تسير سرت سريعا سرت بطيئا لكن تسير انت في خير. لذلك انا اقصى شيء يزعج الانسان التوقف ولو مره واحده اسبوع واحد، انا اشعر يعني بتعب شديد جدا. فساعات لما نرجع بعد العيد بعد رمضان اجازه نحس لذلك انا يعني لذلك انا قلت تيسيرا على الاخوه لو على النت انا ما عندي مشكله اجي على فكره هنا ما عندي مشكله كان يسمح المكان، لكن انا قلت تيسيرا للاخوه اللي مش هتقدر تاتي ممكن يكون على النت بالذات انتوا لان على النت موجودين على النت خلاص، لكن اللي بيحضر اذا اردتم الحضور انا اتي ما عندي مشكله، لكن هي على النت قد يكون اسهل على الاقل في رمضان. دي سهله جدا دخلها انت بنت عندك البيت تدخل هم كلهم بيسمعوا اخبرك بيها لو اي دخل يعني يقول لك ان شاء الله الموضوع سهل جدا هم عارفينها بيخشوا ان شاء الله. طيب جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. قول لما قالوا ان هو قال ان مثلا كل امه النبي عليه الصلاه والسلام نتفق على المواعيد ان شاء الله سويا. لو وليت تحطوا لي مواعيد على المجموعات الرجال والنساء ونتباحث فيها ان شاء الله نحاول نوفق معاك، بس اعتقد نراعي الرجال والنساء في المواعيد بس دي الفكرة. إن شاء الله ربنا لا يحرمنا من المجالس. جزاكم الله خير.